من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله أكبر. إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله أكبر. الله يعمل مدد يا سيد ابو عامر برضه. مدد يا سيد ابو عامر. مدد يا الله. الله الله الله الله الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يا سيدنا مولانا عليك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم يا مولانا. ويصنع الفلك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. محرومين من زمان وربنا يكسر المرض ويحرمنا من حاجه ولا تخبى علينا حاجه يا رب. كما معروف. وأوحي إلى نوح أنه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله الله عليك يا مولانا. إلا من قضى ملكا لا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يا سلام على القرآن. يا سلام كده يا مولانا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاخذني في الذين ظلموا. الله اكبر. صل على رسول الله. ولا تفاخذني في الذين يا مولانا كده الله يفتح عليك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله يا مدرسة. الله يا جامعة قرآنية. الله يبارك فيك. يا مولاي جيل عبد الشيخ اسعد مشتاقين يا راجل لبستنا. الله يفتح عليك. جيلك عبد الشيخ عبد الله. Thank you. الشيخ شبيب بيعزف يعلمنا الفن. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي. صل على رسول الله. فسوف تعلمون من الله مخلص الله يا مولاي. ما تزن شويه حتى ما تزن شويه عشان بتلخبط النغمه. هنا يحفظك ويحافظ عليك. حتى إذا جاء أمرنا. الله يا مولاي. الله ياخذ بيدك. الله ياخذ بيدك يا مولاي. حتى كده عم القرآن كده عم محمد بن عمر. قل نحمل فيها من كل زوجين إلا ما سبق صلى الله عليه وسلم. حياة الرسول. علشان خاطر الحاج محمد ليس كمان مرة. وما وحياة الرسول. الله يفك شر المرض. الله يسترها في طريقه. الله يا باشا. اعمل المعروف. اعمل المعروف. الناس دي كلها منتظرها. اعمل المعروف الله يصلح. الله كلهم من الله يعيدك الله يزيدك الله يكفر المرض يا مولاي الله يكفر شر المرض يا عم الشيخ الله يبارك فيك الله الله يا جمل قال إن تفقرونا فإن فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى لو هم خمس ايات الله يا مولاي شو العذاب دول مسكين ملك القراء وما ربنا ما يحرمناش من صوتك يا رب وقال ارقبوا فيها بسم الله والله باشا شوف العالم بره الله الله الله يبارك لك الله يعمش كمان وقال الكريم إن ربي لغفور رحيم. كده قران انا عايزك تسمع صوتي خالص لا مش هيهم بس يعني كده برضه نخلي ودنا عن الوصول للشرع القران والكلمه الفحشه والله العالم غصب عني يا اخي والله غصب عني بسم الله ما شاء الله القران غصب عنا يا سيدي الناس كلها اعلى لك مصطفى كمان مرة واحنا ساكتين اهو ما بيتكلمش خالص وعلى بينهما الموجود كان من المعطين الله عليك يا عم الشيخ محمد والله انت فنان والله العظيم ثلاثة انت فنان فنان بس فنان بس المفروض اسالك عشان تعلمني كلامك الله يا بني سيدنا فتح الله عليك يا مولانا الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقضي الأمر واستوت على الجود يا أستاذ وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى وأنت